طفلا صغيرا فمرضت، ثم نذرت أمي نذرا، لكن أبي منعها من ذلك وأقسم بالطلاق بسبب وجود خلاف بينها وبينه. وقد بلغت الآن سن 16 من عمري، فهل علي أن أفي بنذر أمي بدلها أم لا بد أن تفي هي به؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا كان هذا النذر مما تدخله النيابة، كما إذا نذرت أن تتصدق بشيء من المال، فإنه لا مانع أن تنوب عنها في ذلك، ولكن يكون بعد إخبارها، ولكن يكون بعد إخبارها. وإذا كان مما تدخله، وإذا كان مما لا تدخله النيابة، فلا يجوز لك أن تنوب عنها. وكذلك إذا كان النذر محرما، لأن يمكن أن يكون نذرها على أساس أن تذبح لأحد من الأولياء وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا يجوز لهذه المرأة أن تفي بالنذر على هذا الوجه. أما ما وقع بين أمك وبين أبيك من الخلاف وترتب عليه أنه طلقها، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى معرفة صفة الطلاق الذي صدر من أبيك وقصده منه، وهذا يمكن أن يكون عن طريق محكمة البلد التي يوجد فيها والدك. وبالله التوفيق.